السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء عند النوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. قوله رحمه الله: باب فضل الدعاء عند النوم. فيه أهمية الدعاء عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، وألا ينام غافلا عن ذكر الله ودعائه، فهذا مما لا يليق بالمسلم، بل عليه أن يعنى بالأذكار العظيمة الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها اشتملت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة وجوامع الكلم، وفي الوقت نفسه هي سالمة من أي خطأ وزلل. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، اشتمل هذا على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عند نومه، بأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك ليكون عند النوم على أكمل أحواله وهي الطهارة، وليكون ذكره لله عند نومه على حال الطهارة وهي الحال الأكمل للمسلم في ذكره لله، ثم ينام على شقه الأيمن وهي أكمل أحوال المسلم في نومه، ثم يشرع في مناجاة ربه عز وجل بهذا الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجنب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار فإنه مستقره، فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل، فيفوته مصالح دينه ودنياه. قوله ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي رضيت بك يا الله مدبرا ومتصرفا، ورضيت بتدبيرك وتصريفك، ونفسي أسلمتها إليك تتصرف بها كيف شئت وتدبر أمرها كما أردت، فأنا راض بذلك. وهذا فيه إعلان الرضا من العبد بتصريف الله وتدبيره له. قوله: وجهت وجهي إليك، أي مخلصا، وهذا فيه إعلان الإخلاص لله، وأن قصد العبد وتوجهه إلى الله وابتغاء وجهه وطلب مرضاته. قوله: وفوضت أمري إليك، أي أنا متوكل عليك يا الله في أموري كلها وشؤوني جميعها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهذا فيه إعلان التوكل. فهذه ثلاثة أمور جاءت في هذا الذكر: الأول إعلان الرضا، والثاني إعلان الإخلاص، والثالث إعلان التوكل على الله. قوله: وألجأت ظهري إليك، أي معتمدا عليك يا الله معتصما بك، وهذا فيه إعلان الاعتماد على الله وطلب المعونة منه وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله راغبة ورهبة إليك، أي أنا في دعائي هذا كله أدعو راغبا وراهبا، كقوله سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون في كل دعواته راغبا راهبا، راغبا أي طامعا فيما عند الله، وراهبا أي خائفا من عقاب الله وسخطه ومن أن يرد دعاءه. قوله لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أي لا مفر في أي أمر ولا التجاء في أي شأن إلا إليك يا الله، فالتجائي إليك في كل الأمور ونجاتي لا تكون إلا بك وبمعونتك. وهذا فيه معنى قول الله سبحانه ففروا إلى الله، لأنه المعين وحده والناصر والموفق، فالأمور كلها بيده. قال ابن القيم رحمه الله فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمور كلها لله، ليس لأحد سواه منها شيء، كما قال تعالى لأكرم خلقه وأحسنهم إليه ليس لك من الأمر شيء، وقال جوابا لمن قال هل لنا من الأمر شيء، قال إن الأمر كله لله. فالملك كله له، والأمر كله له، والحمد كله له، والشفاعة كلها له، والخير كله في يديه. وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله لا منجا، أي لا نجاة من أي شيء يريد أن يهلكني أو أن يضر بي ويصيبني. وقوله ولا ملجأ، أي ليس لي من ألتجئ إليه وأعتمد عليه وأفر إليه إلا أنت يا الله، فمنه المنجأ وإليه الملجأ وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. وهنا فائدة، وهي أن أي شيء يخاف المرء منه فإنه يفر منه بحثا عن مكان للنجاة منه، إلا الله سبحانه فإنه إذا خاف منه صادقا فر إليه ولجأ إليه. ولهذا كان الخوف من الله سائقا للعبد يقوده إلى فعل الخيرات وتجنب المنكرات، والرجاء قائد، وكل سير يحتاج إلى قائد وسائق. ولهذا من عظم خوفه من الله عظم فراره إليه. ومن عرف هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، فإنه يعظم فراره إلى الله وتقبل نفسه عليه، فيكون هذا الخوف قائدا له إلى كل فضيلة وخير. قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن، وهذا فيه أن القرآن منزل غير مخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأثبت الكتاب مضافا إلى الله، وأثبت أنه منزل غير مخلوق. والإيمان بالكتاب إيمان بأنه كلام الله، وأن فيه الهدى والنور والفلاح للعباد في الدنيا والآخرة، ومن الإيمان به تصديق أخباره وفعل الأوامر والنواهي التي في الكتاب وتلاوته حق تلاوته. قوله ونبيك الذي أرسلت، والمراد بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، إيمانا به رسولا أرسله الله بالهدى والنور بشيرا ونذيرا. وحق الرسول أن يطاع، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن قال آمنت بنبيك الذي أرسلت فإن هذا الإيمان يقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند المصنف رحمه الله في رواية الصحيح قال البراء بن عازب فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. قال الحافظ في الفتح وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وفي هذا دليل على أهمية التقيد بهذه الأذكار بألفاظها الواردة دون زيادة أو تبديل لكمالها في مبناها ومعناها. قوله صلى الله عليه وسلم من قالهن إذا مات تحت ليلته مات على الفطرة، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، ففيه فضل الدعاء عند النوم وعظم مكانته. وفرق بين من ينام ويكون إذا مات مات على الفطرة، وبين من ينام وهو غافل عن ذكر الله ودعائه. قوله مات على الفطرة أي على الإسلام، وهي دين الله، كما قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه، ولم يقل أو يسلمانه لأن الفطرة هي الإسلام. وجاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال واجعلهن آخر ما تقول، أي إذا أتيت بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكن هذا الدعاء آخر ما تقول. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، قال ثم نم على خاتمتها، رواه أبو داود. ومعنى نم على خاتمتها أي لتكن هي آخر ما تقول. ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن قوله نم على خاتمتها أي في باب الآيات التي تقرأها، لأن هناك آيات وصور يشرع للمسلم أن يقرأها عندما يأوي إلى فراشه. وقوله في هذا الحديث واجعلهن آخر ما تقول أي في باب الدعاء. وجاء في بعض الروايات كما سبق الإشارة إلى ذلك وإن أصبحت أصبت أجرا، لأن من نام لا يخلو من حالين، إما أن تقبض روحه في منامه فهي تقبض بإذن الله على الفطرة، وإما أن يصبح ويكتب الله له حياة جديدة فيصيب في هذه الحياة الجديدة خيرا. وهذا كله يؤكد أهمية هذا الدعاء والمواظبة عليه عند النوم في كل مرة يأوي فيها المسلم إلى فراشه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.